لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله الله لا إله إلا الله. صلى على حضرة النبي. الله يكرمك ويزيدك من نعم الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله يزيدك من نعيم الله. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أي الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على حضرة النبي. الله يزيدك من علم صلاة النبي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. صلاة النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. الله آمين يا رب. أنت صلاة النبي. يا صلاة النبي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا إله إلا الله. جنة قدرته وجنة عظمته. صلى على حضرة النبي. هو الله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. آمين يا رب. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك. سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا هو. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما يزيدك من عين الله. جل كمال الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. آمين يا رب. في الدنيا وفي الآخرة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. الله يسعدك يا شيخ. اللهم صل على محمد. آمين يا رب. اللهم قوي إيمانك. آمين. اللهم اجعلك ذخرى للإسلام فيما شارك الأرض ومغاربها يا رب. آمين يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. الله يقوي إيمانك. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم طول لنا عمرك يا رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك. آمين يا رب. اللهم أحسن ختامك. صلوا على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. آمين يا رب. ويقويك ويقوي إيمانك. آمين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا.

وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله أكبر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، صلى على حضرة النبي. الله يزيدك من علم الله. يا صلاة النبي. الله يزيدك، الله يقوي إيمانك. آمين. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك. النبي. الله يطول لنا عمرك يا رب. سبحان التجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. الله يزيد. سعيدة بالنعيم المادي. الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. جل قدرته وجل عظمته. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يعزك في الدنيا وفي الاخره. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احشرك مع الأنبياء والصديقين يا رب العالمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. الله يطول لنا عمرك ويزيدك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا ذا الطول والإحسان. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أكبر. الله يهديك من نعيم الله. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. وحدوه. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس لقول رسول كريم. الله أكبر. الله يزيدك من نعيم الله. الله يزيدك من نعيم الله. صلوا على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب. يا صلاة النبي. الله يطول لنا عمرك. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا شيخ عبد الباسط. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك يا رب العالمين، الله يزيدك من فضلك ويكرمك في الدنيا وفي الآخرة. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر لا إله إلا الله الله يزيدك من نعيم الله صلى على حضرة النبي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله يزيدك من نعيم الله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر رب الوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله أكبر الله يزيدك من نعم الله الله يزيدك يا ابو محمد اللهم انصرك في الدنيا وفي الاخره فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. صلى على حضرة النبي. اللهم زيدك من فضل يا رب العالمين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الناصر. الله يزيدك من فضلك. آمين. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ترى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله حمدا يسع خيره كله في هذا الشهر الكريم. الحمد لله سمعناه كلاما وهو أعظم من الكلام، هاديا ومنيرا ومبينا، نسمعه فنعيه ونتبعه ونستهديه. أيها الإخوة، في تلاوة كريمة معطرة تلا علينا المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من قصار الصور، وتنتهي إذاعتنا الدينية لهذه الليلة وكانت من جامع فهد السالم وفي ظلال الشهر الكريم وبين يدي كتاب الله. نلتقي دائما على خير وعلى محبة، والسلام عليكم ورحمة الله.